الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصرت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت النبي عاد إنما أنت مذكر لست عليهم بمصر كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ